السلام لي يونغ هو وجل خارجية البلادنا ورقة الاعتماد من فينسنت مارتن ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لدى بلادنا وتبادل معه حديثا يوم 17 الخميس.